سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع مد بمكنون المحبة مستداما سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع مد بمكنون المحبة مستداما فأزديه إليكم حيث كنتم أصيحابا وأحبابا كراما فأزديه إليكم حيث كنتم أصيحابا وأحبابا كراما أرق من النسائم في الأماسي أرق من النسائم في الأماسي وأندى من أحاديث الندامة سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستداما سلاما يا أحبائي سلاما سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستداما فكيف يضل في الدنيا وياما من اتخذ الكتاب له إماما فكيف يضل في الدنيا وياما من اتخذ الكتاب له إماما وسار على هدى الرحمن نهجا وسار على هدى الرحمن نهجا ومنسمه على الحق استقاما سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستداما سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستداما وأنتم من ثرى الوطن المفدى نبتتم نبت زرع قد تنامى وأنتم من ثرى الوطن المفدى نبتتم نبت زرع قد تنامى وعشتم فيه أصلا من أصول وعشتم فيه أصلا من أصول كريمات ومن ثرع تسامى سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستداما سلاما يا أحبائي سلاما سلاما الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستداما سلاما يا أحبائي سلاما سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى سلاما يا أحبائي سلاما سلاما سلاما يا أحبائي سلاما.